يتكون في الكفين الرقم 99، يعني جمع الرقم في خطين في الكف الأيمن بعدد 18 وفي الأيسر ب 81، مجموعهما 99. وهي يقول هذه أسماء الله الحسنى وبعض الناس يقرؤون الكف، فما حكم ذلك؟ هذا مما لا يلتفت إليه، لأن أسماء الله الحسنى أكثر من 99 اسما. والحديث الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحديث لا يعني أنه ليس لله تبارك وتعالى أسماء أخرى، وإنما يعني أن هذه 99 اسما من أحصاها، أي من استخرجها من الكتاب والسنة وعمل بمعانيها كان ذلك بشارة له بدخول الجنة. وإلا فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه بكل اسم سمى به نفسه أو علمه بعض خلقه أو استأثر هو تبارك وتعالى بعلمه. فأسماء الله عز وجل ليست محصورة بهذا العدد الذي زعم أنه هو مجموع ما في الكفين من الخطوط، وما أدري هذه لعلها تصح بالنسبة لبعض الناس. ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.